نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس علم المصطلح، وهو بداية الكلام على النوع التاسع من أنواع علم الحديث. قال المؤلف: المرسل، قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الصلاح رحمه الله استعاض عن ذكر التعريف بذكر صورته. ما هي صورة المرسل، أو كيف يعرف المرسل؟ بأنه حديث التابعي الكبير، هذا هو تعريف المرسل، مع أنه لم يقل هذا هو تعريفه، إنما ذكر صورته. وفي ذكر الصورة كأنما هو تطبيق عملي لذلك الحد والتعريف للحديث المرسل. وقوله صورته التي لا خلاف فيها يشير إلى أمر، وهذا الأمر هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بعد، حيث قال وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. إذن لو قال صورته حديث التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يأتي أحد فيقول: لا، إن ابن عبد البر حكى عن بعض أهل العلم أن مرسل صغار التابعين لا يقبل، أو لا يسمى مرسلا عفوا، أن رواية صغار التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تسمى مرسلا أو مرسلة. إذن ماذا تسمى؟ يقول أهل العلم الذين ذهبوا إلى ذلك المذهب أن هذا التابعي الصغير، أن هذا التابعي الصغير لأنه لم يدرك من الصحابة إلا الواحد والاثنين، معظم رواياته تكون معضلة، والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان، بينما المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فإذا تيقنا أن هناك تابعي مثلا أسقط في حديثه أو من حديثه التابعي أو الصحابي، فهذا لا يسمى مرسلا وإنما يسمى معضلا. إذن لم يذكر تعريف المرسل بعمومه حتى لا يعكر عليه أحد لأن هذا مختلف فيه، فقال صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. إذن كأنه يقول حديث التابعي الصغير هي صورة فيها خلاف، فيها خلاف، لأن هذا التابعي الصغير لم يدرك من الصحابة إلا الواحدة والاثنين. ثم قال بعد ذلك: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، لماذا؟ لأن الأصل في رواية التابعي أنه سمع ذلك عن صحابي، سواء قلنا لم يدرك من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين، أو أدرك المئة أو المئتين، فالعلة الظاهرة لنا في حقيقة الأمر واحدة، وهي ماذا؟ أقول في ظاهر الأمر هي سقوط الصحابي. وإلا فنحن نبهنا في درس النظى أن حقيقة الأمر في حد وتعريف الحديث المرسل تختلف عن حقيقته، بمعنى أنه لو كان الساقط صحابيا فقط فالصحابة كلهم عدول فالحديث صحيح، لكن نحن لا ندري الساقط صحابي فقط أم معه تابعي أم معه اثنان أم ثلاث أم أربع أم خمس أم ست أم سبع، كما نبه الحافظ ابن حجر في شرحه على النقطة المسمى بنزعة النظر. وهذا كله يجعلنا نتوقف ويجعلنا نمتنع من قبول رواية هذا التابعي. إذن الحجة في رد حديث الراوي المرسل أو الراوي المرسل للحديث المرسل هي جهالة الواسطة، أما كونه كبيرا أم صغيرا فهذا لا يؤثر في الأمر، لأن كثيرا من التابعين أو من كبار التابعين كانوا يرون عمن هم أصغر منهم. لذلك ماذا يقول أهل العلم في هذا؟ وهذا له باب مستقل في المصطلح، ماذا يسمونها؟ رواية الأكابر الأصاغر، وأثر على ذلك بأمثلة كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله. إذن ما نسمعه من أن هناك تفريقا، وإن كان البحث الساعة ليس في معرفة حكم الحديث المرسل وإنما في معرفة حد الحديث المرسل وتعريفه، وهما في الحقيقة سواء. أقول فما نسمعه من أن هناك فرقا بين مرسل التابعي الكبير ومرسل التابعي الصغير، فمرسل التابعي الكبير يقبل لأنه لا يروي إلا عن صحابة مثلا، ومرسل التابعي الصغير لا يقبل لأنه قد يروي عن هؤلاء وعن أولئك، هذا تفريق لا دليل عليه في الواقع، لأن كثيرا من التابعين الكبار روى عن تابعين مثله فضلا عن تابعين دونه، بل قد يكونون ضعفاء في بعض الأحيان. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. قال ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، وهذا هو الصواب. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيره. كلا الوجهين في نظري بالجملة لا من حيث الاصطلاح صحيح، بمعنى أن الإرسال هو الانقطاع، ونحن هذا ذكرناه في الدروس الأولى، قلنا أن العلة في المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق ماذا؟ السقوط، والسقوط يسمى انقطاعا أو عدم اتصال، سواء سقط اثنان أم أكثر، سواء كان السقوط متتاليا أم مفرقا، كله يسمى كذلك. إذا عرفنا هذا أقول استعمل كثير من أهل العلم اصطلاح المرسل بمعنى المنقطع، استعملوا المرسل بمعنى المنقطع، فحينئذ إذا سمعنا من يقول بأن هذا حديث مرسل ثم لا نرى تابعيا بل قد نرى صحابيا، إذن كيف يكون مرسلا؟ يحمل على ماذا؟ على أنه إما منقطع أو معلق أو معضل أو غير هذا وذا. قال ابن كثير قلت، قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصري في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام لا يقبل وقد سبق الرد عليه، ولكن نضرب عليه الآن مثالا ينقضه. إذا قال الإمام البخاري قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هذا يسمى مرسلا من حيث الاصطلاح؟ لا، هو معلق إذن هذا يرجع إلى ما قبله من تفصيل بين عموم مسمى الانقطاع على ما فيه انقطاع حقا، سواء كان معلقا أم مرسلا أم معضلا أم كذا، الأنواع كلها. ثم الوجه الآخر وهو ماذا؟ أن هناك بعض من أئمة العلم يسمون كل نوع من هذه الأنواع ماذا؟ مرسلا. قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، يعني بتعريفه. وأما كونه حجة في الدين، لأن هو يقول وأما كونه حجة في الدين، لا يريد أن يقرر أنه حجة في الدين، ولكن يريد أن يبحث كونه حجة في الدين. فقال وأما كونه حجة في الدين، يعني هل هو حجة في الدين أم لا؟ قال فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. ولقد ذكرت أن كتاب المقدمات لا نعلم عنه في عالم المخطوطات إلا اسمه، وهو يبدو فيما يعزو له ابن كثير وبعض العلم من المؤلفات الحافلة بالعلم. قال وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. إذن المتقدمون من أهل العلم كانوا يعتبرون المرسل ضعيف، هذا هو القول الراجح عندهم في تأصيلهم وفي تفريعهم وتفصيلهم. وهنا لابد من لفتة تكون كالفائدة، ولعلنا ذكرناها من قبل، وهي أن هناك فرقا بين من حيث العدل بين ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وبين ما رواه في مقدمة صحيحه. لذلك ماذا يقول؟ قال وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه، فكل حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه هو صحيح على شرطه، وأما ما رواه في مقدمة صحيحه فلم يشترط هو كونه صحيحا أم لا، لم يشترط هو كونه صحيحا أم لا. إذن ما ورد من أحاديث في مقدمة صحيح مسلم لا يجوز أن يعزوها طالب علم إلى صحيح مسلم، يقول هذا حديث رواه مسلم في الصحيح، هذا خطأ في علم الحديث وتخريجه، وإنما يقول هذا حديث رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. قال وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفه. وهذا توكيد لما سبق من قول الإمام مسلم وكذا قول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يقول لأنه حدث منه راو غير معروف وقد يكون غير ثقة، والعبرة في الرواية بالثقة واليقين ولا حجة في المجهول. بمعنى، وهذا هو الفيصل أو الفارق الذي ذكرناه قبل قليل لمن عرفوا المرسل بأنه ما سقط من الصحابي، ولمن عرفوا المرسل بأنه ما رواه عن الرسول التابعي، ففرق إذن بين الأمرين، والفرق هو ما ذكره الشيخ مشاكر، وهو قوله لأنه حدث منه راو غير معروف وقد يكون غير ثقة. أقول فلو كان الذي سقط أو حدث هو الصحابي دائما لكانت روايته مقبولة، لكن في الحقيقة ليس عندنا جزم أنه هو فعلا المحذوف أم لا. قال ابن كثير: قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في روايته، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. قبل أن نقف هنا نتمم، لأن ما سيأتي ذو صلة بما قبله. قال: والذي عول عليه كلامه أو كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. هنا الذي ينظر يرى أن هناك فرقا بين الكلامين، الكلام السابق وهو قوله أما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والذي يليه وهو قوله والذي عول عليه أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولا مرسلة إلى آخره. أقول الذي يبدو لي أن الكلام الثاني للعلامة ابن كثير ساقه كالرد على الكلام الأول. لماذا؟ لأنه في الكلام الأول ذكر الكلام هكذا، قالوا من هو الذين قالوا وما هو دليله وما هي حجته وما هو مدركهم وملحظهم في قبول أو في هذا الكلام المنسوب للإمام الشافعي. ولكن في الموطن الثاني ماذا قال؟ قال والذي عول عليه، وأنا أرى أنها ينبغي أن تكون عول عليه، والذي عول عليه يعني الذي اعتمد عليه. الشيخ أحمد شاكر ضبطها الذي عول عليه، لكن الذي يبدو أنه ينبغي أن يقول والذي عول عليه كلامه في الرسالة، كأنه يقول والذي اعتمد عليه ليس هذا الذي قيل فيه قالوا من الذين قالوا، وإنما الذي عول عليه هو كلامه في كتاب الرسالة نفسه. هذا وجهه. أما الوجه الثاني فهو هنا الكلام الثاني وهو المعول عليه في الرسالة لم يقبل مراسيل كبار التابعين مطلقا، أو حتى سعيد بن المسيب مطلقا، وإنما قبلها إن جاءت من وجه آخر، أو اعتقدت بقول صحابي، أو كان المرسل عكذا إلى آخره. إذن هناك وجوه تضم إلى مرسل كبار أو التابعين كبير هذا حتى تنتهض وتصير حجة. وها هنا كلام للعلامة السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر وناشر علمه، يقول في هذه المسألة: يذكر قال ينقل عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بعد، ثم قال من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. يقول السخاوي بعد أن ذكر هذين الأصلين قال: ولذا قال شيخنا وهو الحافظ ابن حجر: إن هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل، إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمع الرجل شيئا فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يبين ماذا؟ هذا يبين أن حتى مرسل كبار التابعين قد يكون فيه هذه العلة التي رد من أجلها حديث صغار التابعين. وأهل العلم رحمهم الله تعالى ناقشوا الكلمة التي ذكرت عن الإمام الشافعي رحمه الله، وأثبتوا بالتطبيق العملي أن هناك مراسيل لسعيد بن المسيب، ليس كما قيل أنه تتبعها فوجدها مسندة، بل هناك مراسيل لا يعلم مسانيدها أو رواتها من الصحابة، وبالتالي فإن ذلك الاحتمال الذي رد من أجله مرسل التابعي الصغير لا زال قائما، فحينئذ كيف نخلط بين هذين الأمرين؟ ونحن مطالبون في الشرع ألا نأخذ إلا ما غلب على الظن صحته، أما مجرد الاحتمال والتأويل فهذا قال وقيل فهو مردود ولا ينبغي أن يكون، وهذا هو الأسلم والذي يكون منضبطا أكثر ما يكون على قواعد المحدثين. لذلك رأينا كلام كثير من أهل العلم من المحدثين كبارهم أو بالأحرى متأخريهم ومتقدميهم أنهم ردوا الحديث المرسل بإجمال ولم يفصلوا مرسل التابعي الكبير من التابعي الصغير، لم يفصلوا مرسل سعيد أم الحسن أم غير هذا ولا. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر. الصحابة إذا روى الواحد منهم ما لم يدركه بنفسه من الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما لم يسمعه أو ما لم يره فالأصل فيه القبول. لماذا؟ لأن الصحابة حينئذ نقول كلهم عدول، فأية رواية ثبت لنا أن هذه لم يسمعها مثلا ابن عباس من الرسول عليه الصلاة والسلام نقول نعم، لكنه سمعها ممن سمع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: قلت، والكلام لابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلاف، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر عند قوله لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. قال السيوطي في التدريب، وفي الصحيحين التدريب هو تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، قال: وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني من كثر من مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نافرة، وإذا رووا بينوها. إذن هذا نقض لإشكال قد يرد على بعض الأذهان، إن لماذا قبلنا رواية الصحابي الذي لم يرى، وهناك احتمال أنه رواها عن تابعي، بينما لم نقبل رواية التابع الكبير الذي غالبا ما يروي عن الصحابي، ولكنه قد يكون رواها عن تابعي مثله أو أصغر منه. هذه الكلمة ترد ذلك، أن هذا لم يحدث، أو رواياتهم عن غيرهم نادرة، أنبر من النادر. وإذا رووها بينوها، أعني الأحاديث المرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. انتهى كلام السيوطي. ثم يقول الإمام العلامة ابن أحمد شاكر بعد أن ذكر هذا النقل العزيز الغالي في هذه المسألة، وهو قابل على من قد يختلط عليه الأمر بين مراسيل الصحابة ومراسيل كبار التابعين، قال: وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. لماذا؟ لأنه كلام ناتج عن صبر، وناتج عن تتبع، وناتج عن استقراء من أئمة الفن وعلماء الحديث. قال: تنبيه. والحافظ البيهقي يقول، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبرى أو الكبير، السنن الكبير وغيره، يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة. هذا الكلام يشتمل أمرين. أما الأول فهو قوله يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، بمعنى أن هذا الرجل من الصحابة ليس بمعروف، أي ذكر أنه رجل أبهم اسمه، فهذا الذي أبهم اسمه كأنه يرد حديثه، وهذا في الحقيقة خطأ وغلط ظاهر. لماذا؟ لأن هذا الصحابي الذي أبهم اسمه الأصل أنه ثقة، الأصل أنه ثقة، فلماذا قبلنا مرسل الصحابي الذي هو بالحقيقة أبهمه أيضا، ولو لم يذكره، لأنه لم يشاهد ذلك ولم يدركه عيانا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبلنا مرسل التابعي الذي يقول فيه عن رجل من الصحابة وأبهم اسمه ولم يسمه؟ قال: فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة. ولكن نحن نقول: لا، الأصل أنه حجة في الأول، وبالتالي هو حجة في الثاني. أما الاحتمال الثاني الذي ذكرناه وأشار إليه حول كلام الإمام البيهقي، فهو احتمال، إذ قد يسمي ما رواه التابع عن رجل من الصحابة، أي الموقوف ليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يسميه مرسلا. الإمام البخاري في تاريخ الكبير يسمي الموقوف مرسلا، يسمي الموقوف مرسلا. لماذا؟ صلاة، كما ذكرنا أن بعض أهل العلم يسمي المنقطع مرسلا، فالإمام البخاري صلح، أو في بعض الأحيان يسمي ما رواه الصحابي أو التابعي عن الصحابي من قوله أو فعله أيضا مرسلة. إذن هذان احتمالان يردان على كلام الإمام بيهقي، فإن كان الأول أقوى من الثاني بكثير، ولكن من باب عموم الفائدة ومن باب الإحاطة بالمقاصد ولا يعلمها بطبيعة الحال إلا رب العالمين، ذكرنا الاحتمالين حتى لا يعثر علينا بأمر قد نجهله أو خفي عنا وكلنا يجهل ويخفى عنه، وإن نحن في هذه المجالس إلا نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. هذا آخر ما أردته في هذا اليوم في باب الحديث المرسل، ونترك مجالا لشيء من الأسئلة، فنحاول أن يكون هناك أسبوع فيه مجال الأسئلة وأسبوع آخر لا يكون أو هكذا. والله يوفق لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فمن عنده يا أخوة سؤالا واستفسار في هذا الباب وإلا ففي غيره نستطع لنا وجوابا. تفضل. نعم. أمن العبارة. أيوه. إذن هذا الذي رواه الصحابة عن التابعين سواء كان كثيرا أو قليلا، إذ الكثرة والقلة أمران نسبيان. هذا مثلا أبو هريرة روى 5000 حديث، من هذه 5000 روى 50 عن الصحابة، أكثر هذه 50 أحاديث موقوفة وليس مرفوعة. فلا يفهمن أحد من قولنا أكثر ما رواه أبو هريرة عن التابعين يعني أنه روى كثيرا، قد يكون الذي رواه 10 حديث فقط أو 15، ولكن أكثر هذه 10 أو 20 أو 50 موقوفات وليس مرفوعة. عسى أن يكون واضحا. نعم الله أعلم. نعم نعم. ذكرنا بارك الله فيك شيئا، ونذكر الآن الشيء الآخر. الشيء الأول الذي ذكرناه ورددناه هو قولهم بأن المرسل إنما يرويه عن الصحابة، وبالتالي الصحابة كلهم عدود. هذا هو الملحظ الذي جعل، أو الملحظ الأول الذي جعل الذين يقبلون المرسل يقبلون به. وأما الملحظ الثاني وهو ما لم أذكره وأذكره الساعة إن شاء الله، وهو أن مذهب بعض الأئمة أن التابعين وبعضهم يزيد تابعي التابعين، وبعضهم يتوسع بل يقول أتباع تابعي التابعين، هؤلاء كلهم ثقات. وبالتالي إذا جاءنا الحديث عن تابعي ولم يعرف من الواسطة، أو تابع تابعي ولم يعرف الواسطة، فهذا يجعل الحديث مقبولا. وهذا الأمر الرد عليه من وجهين. الوجه الأول تفريقهم بين التابعي وتابع التابعي. ما هو الدليل على التفريق؟ كيف يردون، أو كيف يرد بعضهم بل أكثرهم حديث تابع التابعي إذا رواه مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقبل حديث التابعي إذا رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا فرق من حيث الدليل بين الأمرين. أما الوجه الثاني في الرد، لأن نقول قد ثبت عندنا بالأدلة المتكاثرة أن هناك عددا من التابعين سيئوا الحفظ وضعفاء وكثيروا الأخطاء ويغلطون في الرواية، بل بعضهم عنده تدليس وكذا، فكيف نقبل هذا كله هكذا مطلقا؟ لذلك نحن نرفض، أو يعني نتكلم باسم علماء الجمهور، جمهور العلماء يرفضون رحمهم الله قبول المرسل، سواء كان المرسل تابعيا كبيرا صغيرا. لماذا؟ لما قد يحتمل مما قد وجد نظائر مثله فيه الرواة الضعفاء من التابعين سواء كانوا صغارا أو كبارا. فحينئذ الملحظان اللذان ذكرهما المحتجون بالمرسل لا يقومان بأنفسهما فضلا عن أن يقيها غيرهما، والله تعالى أعلم. عشان يكون واضحا. نعم. التمييز فقط من حيث تقدم الوفاة أو تأخرها، ومن حيث ما ذكر من عدد شيوخهم من الصحابة، وكلا هذين الأمرين نسبي، وكلا هذين الأمرين نسبي لا ضابط له. لذلك انتقد كثير من أهل العلم الحافظ ابن حجر في تقسيماته في تقريب التهذيب الرواة إلى طبقات، الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. مثلا الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة هذه كلها تابعون، لكن ما هو الضابط بينها؟ يقول الطبقة الثالثة طبقة كبار التابعين، الطبقة الرابعة طبقة التابعين الذين رووا عن كثير من الصحابة أو عن من هم أقل ممن قبلهم، والطبقة الخامسة هم طبقة صغار التابعين الذين لم يدرك الواحد منهم إلا الواحدة أو الاثنين. هذا كلام مسلم من حيث من الناحية النظرية، ولكنه من حيث التطبيق لا ضابط له. فالضابط الوحيد هو أنه إذا كان تابعيا فروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرد حديثه، سواء كان من الطبقة الثالثة أم الرابعة أم الخامسة، إلا بطبيعة الحال، وهذا أمر يعني من واضحات العلم، أن يكون قد ورد هذا الحديث مسندا من طريق آخر، وكان المسند أوثق من المرسل. وهذا بحث طويل في من بحوث علم العلل، وهو التمييز بين المسند والمرسل، والترجيح بين المسند والمرسل، أو المتصل والمسند، وهكذا. فهل كل حديث مسند يقدم على المرسل، أم أن كل حديث مرسل يرد به المسند؟ هذا فيه كلام طويل لعلنا نذكره في دروس قادمة إن شاء الله. الله تعالى. هذا يذكر بارك الله فيك اصطلاح، هذا يذكر عن أكثر من، ليس فقط طويل بل أكثر من واحد أدرك العهد ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لا يسمونه يعني فقط تابع المخضرم، يذكرون المخضرم خضرم فقط. قد يكون يعني إنسانا أدرك الجاهلية والإسلام، قد يكون إنسان أدرك عصر النبوة لكنه لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فهذا من باب الإصلاح، الأمر فيه واسع، والله تعالى. لا تابع التابعي لم يروا إلا كان تابعيا. نعم هو من لم يرى الصحابة هو الذي أدرك التابعين. نعم. أما الذي أدرك الواحدة والاثنين الصحابة لا يسمى على اصطلاح أهل العلم التابع الصغير، فقط كتمييز وليس له ثمرة من حيث الاحتجاج بروايته أم ردها. فقط أقول من حيث التمييز وليس من حيث الحكم والقبول أو الرد لرواية هذا وقبول ذاك أو العكس، والله تعالى أعلم. نعم. المرسل الخفيف سيأتي بحثه مطولا في باب التدليل، أما الآن فنحن في البداية، ونسأل الله أن يطيل العمر ويحسن العمل حتى ننتهي من أصول هذا العلم إن شاء الله تعالى. أما الوجه الأول من كلام الإمام البيهقي أو من توجيه وجه كلام الإمام البيهقي، فهو أن يكون ما رواه التابعي عن الصحابي الصحابي فيه مبهم عن رجل من الصحابة، عن فلان من قبيلة كذا من الصحابة، هذا تابعي مبهم لا نعرف شخصه، فبالتالي كأنه يقول فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، يعني هو لم يستلزم من تسميته لهذا النوع من الرواية مرسلا لم يستلزم أنه يضعفه. لذلك يقول فإن كان يلزم مع هذا إلى أنه ليس بحجة فهذا يلزمه كذا وكذا وكذا. ما هو الذي يلزمه؟ يلزمه أيضا إن كان يذهب إلى أنه ليس بحجة أن يرد رواية مراسيل الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابي الذي لم يدرك حادثة ما سيقلنا بالتواريخ والأدلة أنه لم يدرك حادثة معينة، ثم يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هو ما أخذها عن الرسول الشفاء عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذها عن صحابي آخر. من هو؟ مبهم أيضا، بل مطوي ذكره البتة. فهل هذا يجعلنا نرد حديثه؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. وهذا الكلام يقال نفسه فيما قال فيه البيهقي عن تابعي عن رجل من الصحابة فأبهمه، فالصحابة كلهم عدول سواء سموا أو سميت أسماؤهم أو لم تسمى بأن أبهمت أعيانهم. وضح ولا في إشكال؟ الحمد لله. نعم، خلينا في الموضوع الآن لأن البحث شوي حامي، بعدين حتى يبرد إن شاء الله بنكمل. تفضل. لا، هو الظاهر شوف لذلك يعني هذا سؤال تصوري وليس واقعيا. لذلك نحن لا نعرف حديثا رواه صحابي. لا أقول نحن من نحن، ولكن العلماء لا يعرفون حديثا يرويه صحابي عن تابعي عن صحابي أو صحابي عن تابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لا يرى. إن عرف فهو موقوف، صحابي يذكر عن التابعي أنه فعل كذا أو قال كذا أو نقل كذا. لذلك هذا السؤال فقط يكون في التصور الذهني وليس في حقيقة الأمر وواقعه. وضح؟ الله أعلم. نعم. تفضل. عن تاريخ ولادتها كيف يعني؟ نعم نعم، هو هذا يعني الباب نفسه تتحدث عن من سمعته أدرك الواقعة. نعم، لا ما يعتبر مسلم هو صحابية، ثم هذا خبر تاريخي وليس حديثا نبويا. نعم الذي أفهمه من تعريف العلماء أنهم يشترطون في تعريف الصحابي من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الإسلام وإن تخلل ذلك رده. المهم أن يكون بداية اللقاء ماذا؟ الإسلام. لذلك هذا لا يعد حديث مسند. والله تعالى نعم نعم، هذا هو إلا أن يأتينا دليل خارج عن مطلق الرواية أو عن عين الرواية تصححوا به. الله تعالى نعم. الآن فقط في داخل الموضوع ولا خارج الموضوع؟ الموضوع صبر. صدقت، وهذا وأنا أقرأ أنا وقع في ذهني هذا الإشكال، وتمنيت ألا يسأل أحد هذا السؤال، لكن جزاك الله خير على تنبهك لهذا الموضوع. أنا أقول الرواية في الحقيقة أنا في شك منها، لأنها أول من طريق ابن لهيعة، ثاني عن رجل مجهول أن شيخا من الخوارج، من هذا الشيخ ومن يقيم رواية ابن لهيعة هنا في هذا المقام؟ لذلك ثم الكلام الذي بناه الحافظ ابن حجر لم يبنيه على هذه الكلمة في الحقيقة، وإنما بناه على الكلمة التي قبلها وهي كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت فتنة صاروا يقولون بينوا لنا أسانيدك، فالأمر ظاهر. ونحن قادمون مع بعض إخواننا في السيارة ذكرنا هذه المسألة، وتكلم أحد الإخوة عن بعض الناس الذين كانوا يردون أو بعض الكتاب في علم المصطلح الذين قالوا بأن رواية المبتدع يعني الخلاف فيها صوري وليس بحقيقي. لماذا؟ لأنه قد وقعت هناك روايات في الصحيحين مثلا عن بعض الخوارج وغيرهم. أنا قلت نعم، رواية صاحب أحد الصحيحين أو صاحبين الصحيحين عن الخوارج غير عن روايته عن رافضي، وبالتالي وبخاصة أقصد إذا كان هذا الرافضي ممن يروي ما يؤيد به بدعة، هذا حينئذ لا نقبله ولا نسلم به. وكان أحد وجوه التعليل أن رواية البخاري مثلا عن عمران بن حصان الخارجي أن من مذهب الخوارج أنهم يعتبرون الكذب كبيرة وأن أو معصية على الأقل، وهم يكفرون بالمعاصي إذا لا يفعلون ما به هم يكفرون، فرجع الأمر إلى أصله. فالجواب سبق والله تعالى أعلم. نعم تفضل يا أخي عسى ما نسيت. ما فهمت يعني؟ لا هذا ما نستطيع نقول انه بدعة بمعنى التعريف العلمي للبدعة، لان البدعة فعل يتقرب به العبد الى الله وهو لا يخطر بباله من هذا الشيء. نحن نقول مخالفة شرعية، وهنا تنبيه مهم انه ليس كل مخالفة شرعية تسمى بدعة، كل بدعة مخالفة شرعية، ولكن ليس كل مخالفة شرعية بدعة. لان الزنا مخالفة شرعية ومعصية، لكن هل نستطيع ان نقول الزنا بدعة؟ لا نقول، بينما نقول البدعة معصية وهكذا. إذا هذا التقسيم كما أشرت تقسيم لا أصل له في الشريعة، بل هو مخالف لأصل النص الشرعي. الله تعالى على وقت الاتفاق بارك الله فيك. إذا ما صار اتفاق مش مشكلة، بس ما يصير تحايل. خلص خلق الجواب وأنت كذلك. لكن هنا أنا أذكر صورة للمتأخر، صورة شرعية له من باب تمام الفائدة. إنسان طلب منه مهر 1000 دينار، قال انا والله ما معي 500، فلنؤخر عليك 500 ونضع عليك 500. هذا صورة شرعية تماما، لكن هل واقع المفرقين بين المتأخر والمتقدم كذلك؟ لا، وانما هم يربطون هذا المال بالطلاق حتى يربطوا الرجل ويجنزروه بهذا المال. لذلك بعض الناس يقول لك ايش بس يا خوفه ما شاء الله بدل 2000 3000، انا واثق من حالي انه شخص اطلق مثلا. ليه؟ لانه ارتبط في ذهنه المتاخر بالطلاق، وهذا في الحقيقه لا اصل له في الشرع. الله تعالى اعلم. نعم هذه صلاحات رحم الله سيد قطب، فهو أول من أحدثها في هذا العصر. له صلاح الإيقاع في القرآن والموسيقى في القرآن، ما أدري إيه. هذه الصلاحات ليست لا ينبغي أن تكون أصلا في الشريعة، فالموسيقى بحد ذاتها محرمة فكيف إذا صحبت القرآن؟ لكنهم لا يقصدون بها هذه الحرفية. فنحن إذ ننكر عليهم ننكر ماذا؟ ننكر استعمال هذا اللفظ الذي فيه مخالفة شرعية. وأما من حيث مقصودهم فمقصودهم صحيح، يقصدون بالموسيقى القرآنية أو إيقاع القرآن هو كما يسميه علماء البلاغة الجرس اللفظي أو الوقع البلاغي لقلب السامع وما شابه ذلك. نعم، أو التصوير فلنفس الشيء أيضا من هذا الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، جزاكم الله خير. لأنه أحيانا يذكر يعني ممكن يجي هذا حاطط معي في الجامعة إنه أحد الشباب اللي كان خامط الأشاعرة في البداية في البداية، فبقول سألني يعني بمناسبة الصحبة فقال لي إنه عندنا في الله عز وجل قلت نعم. قال هذه الآية ما فيها إضافة يعني إنه هذا استغفر الله أو أي بمعنى اللغوي الحرب أو الشدة كما يروى عن العباس، وذكر القول ابن عباس. قلت إن هذا القول منقطع وإنه الحديث الذي صحيح البخاري يشرح هذه الآية والبخاري. قال هذا الحديث البخاري قد يكون ضعيف. قلت كيف يكون ضعيف والعزو الصحيحين يفيد الصحة في صحة الحديث؟ فقال إن يوجد حديث البخاري ضعيف فلا بد من الرجوع إلى النظر إلى إسناد الحديث ثم شكم على الحديث. هذا كلام طبعا فاسد. ليش؟ شوف أنت تذكر جيدا أني كتبت أن شيخا لم يتفرد بنقد حديث واحد البخاري القرآن نعم كتاب أو ذو مسلم حتى، وإنما كل ما ذكره مسبوق به. نعم. فلما يجيب لنا إنه إمام نقده وبحجة علمية، نحن لا نقبل مجرد النقد، نقده وبحجة علمية نقنع بها أن هذا فيه ضعف، حينئذ نقول والله البخاري مش معصوم. نعم صح شايفي. لكن والله إنه قد يكون فيه أو فلان ضعفه. أيهما أوثق، البخاري ولا فلان؟ البخاري. طيب كيف تقبل قول المضاعف هكذا بدون حجة؟ إذا أتانا بحجة فإحنا إذا نحن لا نقلد البخاري. إذا نخرج بقاعدة إنه إذا تكلم أحد المعاصرين على حديث ولم يسبق بالقول إليه إلا إنك بحجة لذلك أنا ذكرنا. نعم. الحجة بينة جلية. نعم. وكان أهلا لذلك. ياري شوف إيش قال. أنا قرأ كلام الشيخ أحمد شاكر، ما أدري إذا حضرته في قبل حوالي 4-5 دروس. إيش قول؟ إنه انظر وحكم عن بينة. وحكم عن بينة. بس الباعة أخي حوالي. كتاب اسمه إيش يا شيخ؟ عرفت. ابن تيمية وموقفه من التأويل الدكتور محمد معاصر. إلا في حالة واحدة. لا إذا تخربت طبعا هذه معفو عنها، لكن إذا بعد ما أنهى التسبيح المقيد فقط تسبيحه ما سبب، لكن تسبيح دبر الصلاة لا يكون إلا بالعد الوارد. هذا حياكم السلام ورحمة الله. كان الموعد موعد يعني كل اسم ذات شكل مرة عن الوقت شهر، هل يتصرف الذات؟ هو أصلا لا يجوز يعني الذهب أن يباع ويشترى إلا يدا بيد بيد مثل بمثل. ونزلنا يهرب على الهرام لا حول على قوة إلا بالله. أنت أخذ حقك الأصل، أنت أخذ حقك بالمقدار الذي هو لك. لا حول على قوة إلا بالله. شايف المثل أبو الرشد يغفر نجاسة دم الحيوان البري، ينقل إجماع على هذه المسألة، فما رأيك؟ والله يبدو انه دليل يعني دليل الاجماع دليل ما هو ظاهر الدلالة. هذا اخذ بي شيخ في السلسلة. عليك السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. احنا مصر الشباب. حياك السلام ورحمة الله. حياك الله. يبدو لي والله اعلم انه يذكر الدليل على هذا البراءة الاصلية. او الا اقصد تقول عن دم الحيوان البري. نقل الإجماع على هذا الأمر. إنه نجس. نعم. ونقل الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. نقله مقرا به. نعم. قال عليه من وجهين هذا الأمر، يعني ناقش حديث ثم ذكر هذا الأمر من وجهين. شيخ ناصر. لا أذكر الله يا أخي. لا أدري الله. الذي الأول. سلام. قال في بيع تم. بسعر بتخطيط بيع كم سعر واحد طبعا، لكن البائع صاحب السلعه قال اذا اعطتني ما تم من الثمن نقدا بخصم 150 دينار في ربا. ايضا في ربا يعني 150 دينار. نعم. هل بال 150 دينار يرجع الثمن متساويا؟ لا، لكن هو محتاج مبلغ كامل فقال خذ. انا فهي هذه بتصير مساله ثانيه، هذه بتصير مسألة ثانية، إنه هل يجوز إنه يجي وخصم؟ اتفقنا خلنا نبيع على السعر الأول خلاص. أنا فهمت بارك الله فيك. لأن هو بده يخصم نتيجة التعجيل، هل بخصمه يستوي السعر الأصلي بدون زيادة؟ إذا هي لو في دينار واحد فله وقته ما هو الربا. حياك الله بارك الله. حياك الله بارك الله. شكرا كذلك. في أكثر من سؤال يعني. السؤال الأول هو طبعاً شو قول الفصل فيها؟ قال إنه مش كاتب الفصل. الحديث عمر حجر كانوا يقول ولكن في البنيان قالوا انه ابن عمر يقول انه النهي كان فقط ما يحري طبعا النهي كان فقط في البحر بارك الله فيك هذا فهم فهم يعني وليس نصا النص واضح في النهي عن ذلك الله ما استطاع يعني الأمر فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إياك الله عليك السلام حديث في واحد طبق ما أحسنت من ثلاثة فقط وين الرجال من النساء وين النساء من الرجال هل هو حديث لا أعلمه حديثا والله تعالى حديث أمر عمر لابنه عبد الله أن يطلق زوج وقال وكان عمر يكرهها فذكر ذلك من طعسنة وقال طلقها هذا حديث صحيح هذا صحيح لا شك صحيح على ماذا يحمل وجه أمر عمر بتناقض يحمل أنه عمر عمر لذلك بعض أهل العلم بعض أهل العلم بارك الله فيك إيش يقولون يقولون لما تبحث مسألة إيش مسألة أمر الأب لولده بالطلاق بأن يطلق زوجته هل هو أمر مقبول أم لا فبعضهم يقول والله مقبول ومش مقبول كذا فتذكر حجة هذا الحديث فيكون جواب أهل العلم إنه هذا عمر إيتنا بأب مثل عمر نقول لك نسمع قوله في هذه المسألة إذا قلنا أن عمر طلب من والله هاتي أرى هذا الكتاب الاستشراق زاوية زاوية هناك أيوة. دخلنا أن عمر أراد أن يطلقها لكذب شرعي. أيوة. يعني هذا شيء وهو الصواب إن شاء الله. فما بال ابنه عبد الله مثلا. هل يسكت مثلا على هذا الأمر الشرعي مثلا؟ بتصير طبعا بتصير وارد. يعني قصدت إنه مثلا إذا أمر أن يطلقها لسبب شرعي. نعم. إنه مثلا كانت على أمر مخالف للشرع. قد يكون خفي عليه يا أخي. السلام عليكم. بارك يا بكر. كيف صح؟ طيب إياكم الله.